هي الأسباب التي تتعلقون بها في نحلتكم المسح الربوبية، المسح والمسيح مسيح لا مسح. قال وهذه الأسباب التي ذكرناها كلها هي الأسباب التي تتعلقون بها في نحلتكم المسيح الربوبية وإضافتكم إليه الإلهية، وقد وصفناها على حقائقها عندكم وقبلنا فيها قولكم، وإن كنا لا نشك في أن أهل الكتاب قد حرفوا بعض ما فيها من الكلام عن مواضعه، وأوجدناكم بطول ما تنتحلونه وفساد ما تتأولونه من الكتب التي في أيديكم التوراة والزبور والأنبياء والإنجيل، فما الذي يثبت الحجة بعد ذلك لكم؟ قال وقد قال السيد المسيح في الإنجيل. هنا إن شاء الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مواصلة من شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما ينقله عن الحسن بن أيوب في رده على النصارى في مواضع، ومنها هذا الموضع في قضية تأليه عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وليس بإله، وكل ما استدل به النصارى في ادعاء الألوهية في عيسى فإنه رحمه الله أتى لهم بنظير له يستلزم إثبات الألوهية لغيره، فما كان جوابا عن ذاك النظير فهو جواب عما استدلوا به في حق عيسى عليه الصلاة والسلام، وإلا فيلزمهم إثبات الألوهية لجميع النظائر، فإن هذا معلوم بالعقل فضلا عن الشرع أنه لا يفرق بين المتماثلات كما لا يجمع بين المختلفات، وهو يستدل بمواضع مما في أيدي النصارى، ولا يعني ذلك أنه يصححها جميعا بقدر ما هو يستدل عليهم بما هو صحيح عندهم، وفرق بين المسألتين، فرق بين أن يستدل بما هو صحيح عندهم وبين أن يراه هو صحيح، ولهذا قد نجد بعض العبارات التي عند الابتداء لا يصح التعبير بها، ولكن عند التبعية كهذا المقام مقام استدلال عليهم بكلامهم فيكون من باب خطابهم بما يعتقدون لا بما نعتقد نحن، لأن المقصود هو إلزامهم بذلك، كقوله رحمه الله قلنا فقد قال الله في السفر الخامس من التوراة لموسى أخرج أو أخرج أنت وشعبك إلى آخره، فنحن نعرف أن التوراة والإنجيل قد حرفتا، فلا نجزم بأن شيئا من التوراة قاله الله، ولكن هذا كما قلنا من باب الاستدلال عليهم بما يعتقدون، ومثله العبارات التي بعد في النقل عما في أيديهم من التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو غير ذلك، فإنه من هذا الباب ليس من باب أنه يثبته ويصححه، ولكن من باب الاستدلال عليهم بما يصححونه ويعتقدونه، ولهذا أشار في آخر هذه القراءة والفصل الذي مر علينا أن الكثير مما في أيديهم مما وقع فيه التحريف والتبديل كما قرأ مر معنا قبل قليل في القراءة. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، وسيأتي إن شاء الله تتم ذلك في درس لاحق.